نعم المثنى من يكون في أبيه ولا كان المحتمل لا سياق العيني يعني بعطيه المسلم المكنى لأنه مسلم شو ذي التقليل أمور يعني التقليل الله المسلم نعم من واحد أول واحد عمران بن مسلم بن رياح تصير بعد تحتانية اتاقه في أسفل نعم شكرا مكمل قيل هو الذي روى عن عبد الله بن دينار وقيل بالرواية وهو مكي من السادسة البخاري في موضوع السنين السنة هذا أحد أي أرى مسلم آخر المسلم العجيل نعم أنا عندي غلط ابن عجيل أشرة نعم هو أبو أبو نفسي نعم نعم اسمه رابع إلى عمران نعم نعم نعم باب ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم حدثني محمد قال اخبرني ابن عيينه عن عمرو بن ابي عباس رضي الله عنهما قال حدثنا محمد قال اخبرني ابن عيينه عن عمرو بن ابي عباس رضي الله عنهما قال كانت عكاظ وجنته بالمجاة قال كانت عكاظ ومجنته بالمجاة فتحلق بي مدينة للعروف مدينة ما ضرق الشاف والعين والعين ضرق من هنا عرف الكسر الدين مدينة مدينة مدينة وذول مجاز ضرق وذول كيف مدينة ضرق مدينة بس الميم والجيم مدينة بس الميم والجيم جديد منه إيه بس ما كان كسر إيه يشوف لا لأن في نفس اللي في حفظ مدينة كسر شحر الكفر بصبع المخرى دي إلا لا تتح ولا إيه طبعا تتح ولا وفر لا طبعا أي طبعا أنا كسر حربية نعم فتأثموا أن يبتدروا في المواسط فنزلت ليس عليكم جناحا أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج الحمد لله لا بأس أن يبتدر في الحج وكنت جميع يشتري لا بأس نعم وطاوة مصروفة نعم يحتمل مثل بقعة في المصرف وضع مكان البكاء صرف وكعب عيد المكان المبقعة المؤنثة وقال ما خلق عليها طلب عليها مثل وقال إن عيدها مصروفة وقال الله مجنة في المجال لا نبقى على العين أقرب بضم العين المهملة وتخفيف الكاف وبالضاء المعجم مخصصات نعم مخصصات عندكم لا بالضاء نعم المجنة وشان تم مش المجنة والمجنة الأرض الكثيرة الجن وموضع قرب مكة وقد تكسر ميمها ميمها ميمة بس لا ترى لا تحبيها شو أكثر نعم على هذا الفتح لما ميمة تكسر على فرقه مش يدين غالبا نهاية من البحار نعم نعم الحاج حجوا بعد الحجوا بعد الحجوا بعد الحجوا بعد الحجوا بعد الحجوا بعد الحجوا بعد الحجوا بعد الحجوا بعد الحجوا بعد الحجوا بعد الحجوا بعد الحجوا بعد الحجوا

باب وهو ألد الخطاب. وقال عطاء: النسل الحيوان. حدثنا قبلي كنت حدثنا سفيان عن ابي جريج عن ابن ابي مليكه عن عائشه ترفعه. الجواب هذا ايضا له حديث هذا الجواب شيخ المسلم عبد الوهاب بن عبد الصمد بن عبد الوهاب حبيب الشيخ المسلم وجد اشهر. وجد له فوق شيخ الوكاية الجميع. نعم. لا ولا بخاري. حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن ابن جريج عن ابن ابي مليكة عن عائشة رضي الله عنها ترفعه. جزاك الله خيرا اشهد ان لا اله الا الله. عن عائشة رضي الله عنها ترفعه قال: ابغض الرجال الى الله الالست الخصم. خصم. مسكين. جمع الجواهر من عبد الصمد بن عبد البخاري لا ازمن الاول مسلم حديث هذا النبي. هو في الأفعال في يأتي فاعل وعلى فاعل وفاعل متعددة بعضها فاعل مسكين وبعضها فاعل بالكسرة والضخم مثل ضخم خصم مثل خصم والظاهر مثل أن الكسر التسكين فيها ضربة ولا ما ضربة ضربة السيارة ولا ما ضربة قال ما يعتبر أول قال ما يكفي يعني شكل هذا العابي ما يكفي يقول أتفار الخيمة هي مكسر الصفات. قال نعم نرى وشكل نعم قال وهو ألد الخصام عن شديد الجدال والخصومة والعداوة للمسلمين والألد أفعل التفضيل من اللبد فهو شدة الخصومة والخصام المخاصمة وإضافة الألد بمعنى في أو يدعى الخصام ألد على المبالغة وقيل الخصام جمع خصم تصع وتعاد بمعنى هو أشد الخصوم خصومة فقط. والخصم المخاصم جمعه خصوم وقد يكون للاثنين والجمع والمؤنث والخصيم المخاصم جمعه خصماء وخصمان ورجل خصم كفرح مجادل جمعه خصمون ومن قرأ وهم يخصمون أراد يختصمون فقلب التاء صادا فأدغم ونقل حركته إلى الخاء ومنهم من لا ينقل ويكسر الخاء اجتماع الساكنين وأبو عمرو يختلف حركة الخاء اختلاسا وأما الجمع بين الساكنين فيه فلحم والخصم بالضم الجانب والزاوية والناحية وطرف الراوية الذي بحيال العزلاء في مؤخرها جمعه أخصام وخصوم وأخصام العين ما ضمت عليه الأشفار. يرجع الحلم من باب المكسور فقط. خصم من باب المكسور المكسور. الأفعال المكسورة معلومة. نعم. وفيه السكون في أفعال أخرى في رحم الله رحم الله. من باب المعروف الخصم. نعم. باب عن حديث من تدخل الجنة. نعم. عبد الوارث عبد الصمد بن عبد الوارث أبو عبدة الحديث الذي قبل الحديث من 11 مات سنة 250 مسلم عن حديث من تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستكم البأساء والضراء إلى قريب حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن ابن جريج قال سمعتنا أبي مليكة يقول قال ابن عباس رضي الله عنهما حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا خبيبة ذهب بها الناس. عندنا حدثنا إبراهيم بن موسى

لكن يحتمل أن يقال إنهم عند تفاؤل البلاء وإبطاء نزل الوعد توهموا أن الذي جاءهم من الوحي كان غلطا منهم، فالكذب متأولا بالغلط، متأول بالغلط كقولهم تلبست نفسك، وقال الزمخشري وعن ابن عباس وظنوا حين ضعفوا حين ضعفوا وغلبوا وغلبوا أنهم قد أخلفوا ما وعدهم الله من النصر، قد أخلفوا ما وعدهم الله من النصر. وقال وكانوا بشرا، وتلا قوله وزلزلوا حتى يقول الرسول، فإن صح هذا فقد أراد بالظن ما يهدث في القلب من شبهة الوسوسة وحديث النفس على ما عليه البشرية. وأما الظن الذي يترجح أحد الجانبين على الآخر فيه فغير جائز على أحد الأمة، فكيف بالرسل؟ قوله تقرأها أي فكانت عائشة رضي الله عنها تقرأ قوله وخذه مثقلة أي بالتشديد، وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر، وقراءة عاصم وحمزة والكسائي بالتخفيف. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. باب نساؤكم حرف لكم وحرفكم أن شئتم مقدمة لأنفسكم. شكرا الله صل على محمد. الله على محمد. الله على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب النقطة. عن أنس رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق، فقال: لولا أني أخاف أن تكون من يطلب فيها أكلتها صبغة عليه. وعن جرير بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن النقطة، فقال: اعد عطافها ووكاءها ثم عجبها سنه، فان جاء صاحبها والا اشتغلت بها. قال: فضاله الغنم؟ قال: هي لك او لاخيك او لسيف. قال: فضاله الابل؟ قال: ما لك ولها، معها قطارها وحلالها تسترد الماء وتاكل الشجره حتى يلقاها ربها. متفق عليه. وعن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اهوى ضاله فالرضاعه ثم لم يعجبها. رواه مسلم. وعن عياض بن حماد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولد لقطه فليشد ويعد وليحفظ عطافها ووكاءها ثم لا يكتم ولا يغير، فان جاء ربها فهو احق بها، والا فرضاء الله يؤتيه من يشاء. رواه احمد والاوضاعه الى السمريه وصححه ابن خزيمه وابن الجارودي وابن الشذاه. وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج. رواه مسلم. وعن الإقدام بن أبي كريم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يحل أحد من الاتباع ولا الشراب ولا الشطار الأهلي ولا البشر. فأنت الضالة الذي كان مالا من الوقود أو من الأمتعة الأخرى يسمى لقطة، والمال الآخر الآن يغلب على اسم الضالة والإبل والبقر والغنم والخيل ونحو ذلك. الحديث الأول ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما أخرجته فالأنقى الضالة، أما إذا كان مالا من النقود أو من الأمتعة الأخرى يسمى لقطة، والمال الآخر الآن يغلب على اسم الضالة والإبل والبقر والغنم والخيل ونحو ذلك. الحديث الأول ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما أخرج ثورة من الطريق ذكر: لا ولا أن يحمي ثورة إلا أن تكون صدقة وأكلها. هذا يبين لنا أن الشيء الحقيقي لا بأس بأخذه وليس صاعده، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علل عدم أخذه لها عدم أخذه لها حتى تكون الصدقة، والصدقة قد عجبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلهذا ترك أكلها، فدل ذلك على أن غيره لا بأس أن يأكلها، أما لا حرم عليها صدقة. ويؤخذ من هذا أن الشيء الحقيقي مثل العادة الرابعة عنه مما يطرحه الناس من عصا من شفع نعل من حبل من أشباه ذلك من الأمور التي يطرحها الناس ويشتغل على الناس، بقايا التمر تحت النخل، بقايا السنابل التي تقع في الحصائد فتقع في المزارع بعدما تنقلها الزروع ما أشبه الأشياء التي تقع من الناس. الصحيح فيها أنها عفو ما تولد بالعادة والتجارب، أنه معرض عنه وأن أهله لا يطلبونه ولا بأس بأهله. ردوا عن جانب هذا المعنى ما يدل على جواز حبل العصا ونحو ذلك، يعتقد الإنسان أنه في عبد جواز حديثه مثلا مع الكلب الأخير، واللغة هم أن المعاهد لا يستغني عنها، لن يستغني عنها بكونها أن زي العادة إلى راضي عنه وعدم طلبه، فهذه يعفى عنها ويأخذها موجبها. أما ما سوى ذلك فلا بد من التعريف إن كان من العرض، أما إن كان من الضوالف لا تعرض فإنه يترك ولا ينسغ التعريف. النقطة التي الإبل وما فيها عن الإبل تخذ ويعرف الإنسان إخاصها وإنكاءها، وإنكاء الربا والإخاص الثقة التي فيها الوعاء فيها النقود. واللفظ الآخر في حديث العيد وفي حديث البيت وكعب بن ثابت رعى مدحها، واللفظ الآخر وعرف إخاصها وعدلها وشاءها. قل لله قد يعتني بهذه الأمور، لا بالحفاظ والرجاء ولا بإمكان شيء وإمكان شيء معدود، حتى إذا جاء طالبها يوم من الدهر وذكر هذه الصفات دفعت له. وهكذا إن كان فيها علامات أخرى في النشاط في المزود الثاني في الأشياء فيها علامات يضبط العلامات يكتبها ويقيدها عنده كان يحل عياض الحمار. ثم إذا جاء صاحبها وطابقت دعواها الصفات الدقيقة أو قام بين عليها رفعها إليه. وظاهر السنة أن الله لم يبين إذا نصفها للصفات المطابقة رفعت إليه، أما إذا قام بين فهذا بأولى. والتعريف كان في كاملا هذا هو الواجب. فضوية عن أبي أكثر من سنة ولكن استقرت الرواية السنة على السنة، لو إذا تعرفها سنة ولم تعرف صارت يموت وسائل مائة من الحديث يا صلى الله عليه وسلم والله استدرع كسائل مالك وسبيل الله سبيل مالك. فهي حكم حكم مالك الذي عنده يستنزقها ويأكلها يصدق بها فلا يكره. فإن جاءت الطالبة يوم من الدهر سلم عليه ولا بعد السنة، لكن في حال السنة لا تكون مالا له، لا يكون من ماله بعد السنة، وما تحاول الأول لا تبع مالك بها. والتعريف عرفي وأنه عرفي حسب ما تحصل من العرف أتعرفه الناس إذا عرفها في الشهر سنة مرتين ثلاث أربع حصل المقصود. وينبغي الإكثار من التعريف أول ما يجدها لأن صاحبها يطلبها ذاك الوقت يجتهد، وينبغي ينشر التعريف في أول أمر أكثر مما يكون في وسط السنة أو آخر السنة، لأن طلب لها في أول السنة يكون أكثر الغالب، ولعل صاحبها يسمعه يستفيد من معرفة التعريف. ولو في ذلك ثم جامع الناس الدواب على نياهم ثم يقربوا الى البذل حولهم في بداية الشر الأحساء والدمام بارد الشمال الحائل والقصيم بارد الحجاز مكة ومدينة وأسفل جدة وأبناء ذلك بارد المجد في بلاد المجد من المحلات التي يغلب على الظن أن صاحب النقطة يزداد في ذلك وليس عليه إلا الظن والاجتهاد. أما الحيوانات أما الحيوان فهي تفصيل أما الإبل ونحوها هذا معها ثقاؤها وحذاءها تجد ما تروا شيئا ولا يأخذها ولا يدعوها، لأن ذكر بعضها العلم إذا كانت في محل مهلكة في محل يأكل أهله الضوال فإنه يمكنها يعيدها من ذلك المحل إلى محل الآمن يكون بالإحسان مثل أخو المسلم فيطردها من ذلك المحل الذي فيه الهلكة إلى محلات آمنة حتى لا يمكن أولئك الظالمة من أخذها، أو كانت في جد على خطر أخذها ويسلمها لولي الأمر حتى لا تهلك، البلد محكمة البلد السلطان وهذا له وجه لا شك أن إطلاق السنة يقيد بما تقتضيه المصلحة العامة وأن يدعها يعني حيث أمكن أن تجد الماء في الشجر أن إذا كان في محل لا تجرى فيه ولا ماء ولا تفيه إلى المهلكة فإن ينقلها إلى محل السلام إلى محل السلام والخصم أو يسلمها لولي الأمر حتى تباع وتخص صفاتها وثمنها إلى أن يأتي ربها عند وجود أشياء بالهلكة. أما غرم وأشباهها ما لا يمكن على السباع مثل السباع كالذئب فهذا ما يتؤخذ أنها قال ذلك أو لا في كل ذئب فيأخذها ويعرفها سنة فإن عرفت وإلا فهي ماله فسائل القضاء وله يذبحها ويأكلها ويعرف قيمتها وله أن يبيعها في الحال ويحفظ صفاته ويعمل يعملها وأصلح فإنها قد تكون وقت خصم فيجعلها مع غنمه ولا يضره ذلك مع غنم اخيه قد تكون في وقت جد فيبيعها على سهلك قد تكون على صامت عليه فلو على سهل كلف صاحبها معونه كبيره فيعمل الاصلح المسلم اخو المسلم اذا كان اصلح بيعها باعها اصلح اكلها اكلها في السفر نقلها شق عليه واكلها اسهل عليه مثلا وفي سيارات على ابل نقلها يركبهم ويذبحوها وحفظوا صفاتها وتقدروا ثمنها كان هذا أصلح من ربها فهو فعلها الأصلح وله ضال ما لم يعرفها يدل على أن الضال تعرض التي تؤخذ غنما أما الإبل فلا لا تؤخذ بل يجب تركها لأن غالبا أهلها يجدونها إذا طلبوها وجدوها وإذا كان الغالب تسلم هذا الرابع العياض بالحمار المجاشر الحمار مثل الحيوان حمار والعرب سمي بأشياء الحيوانات سمي التيس سمي جحش سمي أسد سمي ربع العادة في العرب يسمون بهذه الأسماء ولهذا وقع في غالب العياض حمار وهو من بني سمي من صدق الموضع انقضت فلاك عباسها وذكاءها ثم لا يستم ولا يغيب ويغيبها فإنه ما لا يكتم لا يغيب فإذا أصائبها من الجهر فإلا هو ما يغلق في ريشة المقصود أن حد الحمار هذا يدل على أنه يحفظ صفاتها ولا يكتم شيئا ولا يغيب شيئا ويشي شيئا إذا يعد على ذلك ثم متى وجد صاحبها أعطاه إياها وإلا هو ما الله يكتم ريشة فلا تقدم في هذا زيادة إشهاد أن يوفقها بالشهود حتى لا يتهم شهود الثقات المعروفين لدينا لا يتهمون بأنهم يفتونها ويبينونها للناس الذين ليسوا أهلا لها. والحديث حديث عن طرحان عثمان تيمي فيه النهي عن عرف الحاج فيه مراد من عرف الحرم وفيه مراد الحاج مطلقة ولو كان غير الحرم لأن الحاج اضطرب تدل على فروق معروفة فلا يأخذها لأنهم إذا ذكروها رجعوا أو قصروا عليها فعدم أخذها أولى حتى ولو كانت في الحرم من طريق المدينة طريق ما من جدة ومدة في وقت الحج لأنها إذا تركت جاء صاحبها فأخذها هذا هو الحديث وتقييده بالحرم محل نظر والأولى إطلاقه كما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم وجه ذلك أن الحاج يرجع أو يوصي من يرجع يلتمسها إذا تقرب منه. نعم ضربنا هم كل اللي وجدوها حسن كهذا اللي تسوى الضرب اللي تسوى الضرب نعم ولو اللي تسوى الضرب حديث نقدام عبد الكريم يدل على تحريم من السباع من السباع حريم حيار أهلي وهذا أمر معروف عند المرء العلم الحق والحيار أهلي وفي الإجماع أما من السباع في خلاف الصواب أنه محرم كما يأتي إن شاء الله سبع أطعمة يأتي بعد ذلك سبع أطعمة إن شاء الله ومن يقف إما للمعاهد المعنى أنه مثل المسلم المعاهد مثل المسلم معصوم فلا تغلق قبطه لا تعرض إلا ويسأل عنها كالحبل الطائف الساتر وشيء النعل والأشياء التي العادة صام عنها وعدم طلبها مثل ما تقدم هذه لا بأضر سواء كان مع المسلم أو مع المعاهد. الله أعلم. نعم. ثم جاء طالب الغلال ذلك هذا يعني كان مؤسف ولا ينظر ولا ينظر إن كان يؤسف فهذا لا ينظر ننظره بها كسائل الدين لأن أخذها بحق استنبطها بحق. نعم. الإشهاد سنح على وجه السنية ظاهر الأمر الوجوب ظاهر الوجوب صحيح الواجب الإشهاد حتى لا يخونه نفسه أو ينساء أو يموت ولا يعرف حد حالها فالإشهاد ممكن أن تكافى كذلك مطلق ومغير الله بالمطلق ومغير من هنا ورأى الله يحلل دونها بجانب السباع ويجعل من ناحية الأكل ولا من ناحية البيع لا من ناحية الأكل والبيع حرام لا وباع الزيب ولا وباع الكلب كل حرام حرام أما الحمار راهي وباع النحية لا يحلل أكله بس احترام الحكومة لأنه معروف الأهل يستعملون المسلمون حتى في المدينة. نعم اللي يظهر ما يجي بعزد ولا بعزد قطن ولا بعزد ولا كانت لا ما تجي خلاص. نعم اللي يقولناها ما يجي من السنو إنها عن سنة وهذا من جيسي يعني حرام ولا رسول الله من شيء. نعم كل أحد مهم مش بأكل لا ما أكسب. نعم نعم يجبون على الأخوة أخير على نعم لا ما هو بقول نغيرها إذا أمكن أكن بوقف على الكائنات جاد الأذان الفريق لكن اسم الإنسان لا يغير أحد أما أباء والأجداد لا يغيره يعني عرفوا بها لهم أن لا غير أسماء أباء والأجداد ما يغير لا لكن إذا أخذ مكافأة على مكافأة من دون بيع أباح على مكافأة. نعم. نعم. بالنسبة لأن المسلم سفر. نعم. سفر. شيء جاب هنا نوعين هذا. نعم. سلام. ويرمح بغيره. أنا وصوتهم فأنا وصوتهم غفلوا خالوا من المعنى يعني خالوا من المعنى وصوت الدرس وأشبه هذا معنى ويصح بغيره إذا كان لا يمتنع معه فتشرف الدار حسنه إن حضر في حداثته مجلس إسماعيل الصفاء فجلس يلتق الأمكان معه وإسماعيل يملي عليه فقال له بر الحاضر لا يصح سماعك وأنت تلتق فقال فهمي إلا اختلاف فهمه قال تحفظ كم أن الشيخ من حبيب إلى الآن فقال الدار قطني أم لا ثمانية عشر حبيبا فعددت الأحاديث فعددت الأحاديث كما قال ثم قال الحديث الأول منها عن فلان عن فلان ومسلوم كلا والحديث الثاني عن فلان عن فلان ومسلوم كلا ولم يزل يسوى سانيد الأحاديث يمسونها على ترتيبها بإذن الله حتى فعلى آخرها فأجب الناس منه. اللهم صل على محمد. هذا الذي قرأه الشارع هنا لكن فيما يتعلق بالتفصيل هو أولى. الناس لهم أقوال في هذا إذا كان الشيخ ينسخ وهو يمضي أو الطالب ينسخ وهو يستمع اختلف الناس في هذا هل هذا السماع صحيح أم غير صحيح لأنه شاغل بالنسخ. أنا أقوال أربعة ترى الشارع هنا والماكن أو الأول أنه غير صحيح فقال جماعة الإسرائيلي والحربي وابن عدي وجماعة قول الثاني أنه صحيح مطلقا وقول الثاني أنه يقول حضر صحيح ولكن يقول حضر لا يقول حددنا ولا أخبرنا ولا حددنا ولا أخبرنا وقول الرابع التفصيل لا يقال لا يصح ولا يقال يصح لا يقال بالتفصيل إن كان ناسخ يعي ما يقول ومستمع يعي ما يريد الشيخ وعندهم الفطنة والذكاء وتصيرنا يعينوا على ذلك صح السماع وصحا يقول حدثني وأخبرني على طريق المعروف وإن كان يدخل الرياضة نصح يعني المعنى بننظر فإن كان الشيخ المسمع لا يفهم ما يقرأ عليه لأن شغله يعني جديد فهذا السماع صحيح أو كان التلميذ كذلك حين قرأ قرأ الشيخ مشغول كثيرا بالنسخ فلا يظهر منه انه لا وعي ما يقول الشيخ لا يصح السلام فاما كان يعي فلم يصح في مجال الدار الخطوبه واسباب من الحفظ الباهر ان كان يكتب واذنه تسمع ولما انكروا عليه بين لهم ان فهمه وحفظه ليس ما حفظ هؤلاء ثم ذكر لهم ما املاه الشيخ اسماعيل الصفار وعدد ذلك واسانيدها ومتونها وسندها مرتبه ثم ظهر البخاري رحمه الله تعالى في البغداد بمئات حديث قالوا عليها اسانيدها ومتونها وسالوا عنها فاجابهم عن كل واحد لا اعرفه مما غيروها فلما انتهوا عشره كل واحد تقدم بعشره حديث بمئات حديث ثم انتهوا كلهم اخذ رحمه الله اليها لهم وبدا الحديث الفلاني مثله كذا وسنده كذا والثاني مثله كذا وسنده كذا حتى عدها لهم على مثلها واسانيدها ورد كل مثل سنده كل سند الى مثله فعجب الناس من حفظه وذكائه ورد رحمه الله وهكذا نقص في الدرجه رحمه الله. نعم اللهم صل على محمد صلى رحمه الله تعالى. ويسن الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له وعيدا وعيادة مريض ولا بأس أن يخبر المريض بما يريد من رأي كفوى بعد أن يحمد الله ويجب الصبر قطعة ويسن الإكثار من ذكر الموت والاستعداد للموت هذا مشروع المؤمن أن يستعد بل يجب أن يستعد لترك المعاصي وأداء الفرائض أما النوافل فمستحب الاستعداد للنوافل والإكثار من الذكر هذا مستحب لكن الاستعداد للموت بأداء واجبات وترك المحرمات هذا واجب الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم أكثر يكره هذه اللذات الموت، فالإنسان يكره هذه اللذات والموت أمر مطلوب أمر مشروع، لأنه يعين على أداء الواجب ويعين على ترك المحرم. فإذا غفل الموت وتناشى ربما أقدم على ما لا ينبغي. ويسمى سنعياج من راء ولا بأس بأن يذكر المدير مرره من غير شكوى المخلوقين، لكن من باب الخبر بعد الحمد لله فيقول أنا أحس برأسي، أحس بمرض في صدري في بطني في قلبي بعد الحمد لله واستنى عز الله وعلا، من باب الخبر لا من باب الشكوى إلى الناس، من الناس بصيبه من الله، لكن من باب الخبر يخل الطبيب يخل أخاه ذلك حتى يعالج الطبيب، كل هذا لا بأس به ولا بأس يسأله أخوه عما يشتكي. والشفاء إلى الله لا تنافي بل هي مطلوبة، ويحسن الظن بالله وجوبا. والشفاء إلى الله لا تنافي الصبر، ومن يشكو إلى الله مرضه ويسأل رب العافية لا تنافي بل هي مطلوبة، الشفاء إلى الله جل وعلا لأنه له نفي سبحانه وتعالى. ولا يتمنى ولا تنافي ولا يتمنى يغلق والشفاء إلى الله والشكوى إلى الله لا تنافي فهي مطلوبة، ويحسن الظن بالله وجوبا. كذا يجب عليه حسن الظن بربه، لا يرجع ولا يأس ولا يقنط وقول الله سبحانه ولا تيأس من روح الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يموتن أحد منهم إلا وهو حسن ظنه بالله. الله يقول أنا عند أمي عبدي الواجب أن يحسن ظنه بربه وأن لا يأس ولا يقنط ولا يشيء أمر لله عز وجل. نعم. ولكن هذا يستدعي منه صبرا صادقا، لأن متى ساءت أفعاله ساءت نوره. فينبغي المؤمن أن يجتهد في أداء الواجبات وترك السيئات والتوبة إلى الله من ذلك حتى يستطيع يحسن ظنه بربه حتى يقع على ذلك. لكن متى علم النفس أنه مصر على السيئات يصعب عليه حسن ظنه بربه، لأن ساءت أعماله كيف حسن ظنه بربه وعلى خطر. ولا يتمنى الموت يوم النزل به ويدعو العائد للمريض بالشفاء. لا يتمنى الموت يوم النزل به، يقول اللهم اعنتني يا ليتني اموت. لا، نصر رسولنا عن هذا عليه الصلاه والسلام. ولكن اذا قال اللهم احيني اذا كانت الحياه تهرني وتغفلني اذا كانت الوفاه تهرني لا باس، علق بعلم الله سبحانه وتعالى. لهذا الحديث عمار بن ياسر رضي الله عنه النسائي كان صحيح الذي كان يقول عليه الصلاه والسلام اللهم بعينك غيرك وغض بها خوف احيني ما عليك حياه خير لي وتوفر اذا كان الوفاه خير لي. هذا دعاء طيب ومعلق بعلم الله سبحانه وتعالى. فاذا نزل به ولا يتمنى ولا يتمنى ان يصل الى ظل النجاه الحديث. واذا كان لابد فاعله فليصل. يا هذا هو هذا ولا يتمنى المصير إلا جلده ويدعو العائد للمريض بالشفاء. وعاد أخاه يدعو بالشفاء، عاد أخاه يدعو بالشفاء. رعاية المريض من السنة العظيمة. النبي عليه الصلاة والسلام قال عود المريض واقع الجائع. قال من حق المسلم على أخيه أن يعود إلى المريض. حديث رواه أبو داود وغيره. ما عاد أخاه صباحا صلى عليه صبرا على الأذان حتى يمشي. وإن عاده مساء صلى عليه صبرا حتى يصبح. هذا فضل عظيم. في آية المرة حين آخر من عاد أخاه مشى في قرطي جنة حتى يرجع إليه جمال جنة فهو فهذه قربة عظيمة. وإذا عاد يدعو له بالشفاء وأعطيه طهور لما أن يرى النبي قال طهور إن شاء الله طهور يدعو بالشفاء والعافية مع وأن يجعل الله مررت فيها وطهورا من ذنوبه. فإلا أن ينزل به تحب أن يلقن لا إله إلا الله. نعم تدعم تقدم ولا تقدم مشروع من علاج الله سبحانه ولكن هو الحرام. نعم لا سنة عند الجمهور وقال بعضهم مباح فقط. نعم ولا في الحديث قبل الوجود. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى الفصل الرابع في معنى الآن واستقاقه وأحسانه. وفيه قولان، أحدهما أن أصله أهل ثم قلبت الهاء همزة فقيل آل ثم سلسلت على قياس أمثالها فقيل آل. قالوا ولهذا أول أهل

وأعود علم فرس. خلاص. علم فرس. قالوا ومن أحكامه أيضا أنه لا يضاف إلا إلى مشروع معظم، فلا يقال آل الحائط وآل الحجام وآل رجل. فصل. وأما معناه فقال الطائفة صلى الله عليه وسلم الله ورسوله الله ورحمه الله ورحمه الله ورحمه الله نهاية درس شجر الأحد 23 من شهر جماد الآخرة عام 4400 للهجرة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم.